السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فما زلنا مع حديث أم زرع، ذلك في كتاب فضائل الصحابة من صحيح مسلم. فيه أن عائشة قالت: قالت العاشرة، أي المرأة العاشرة اللواتي أو من اللواتي يصفن الأزواج: زوجي مالك ومالك، يعني يملك كذا ويملك كذا ويملك كذا. مالك خير من ذلك، يعني يملك أكثر من الذي ذكرته. له إبل كثيرات المبارك، له إبل كثير، يعني الإبل كثيرات المبارك، له إبل كثيرة باركة قليلات المسارح، يعني لا تسرح وتمشي، إنما هي موجودة في البيت يطعمها في الحوج حتى إذا جاء الضيف ينحرها للضيف. إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. المزهر العود الذي يضرب به، كانوا يرحبون بالضيف يضربون عودا ترحيبا بالضيف، فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمنا أنهن سينحرن، لأن الرجل ينحر الإبل للأضياف. فقولها زوجي مالك ومالك، مالك لكذا ومالك لكذا ومالك خير من ذلك كله، له إبل كثيرات المبارك حضور لا يسرحن قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. يعني لما الضيف يأتي يستقبلوه بالعود، يضربون العود ينغمون له حتى يسعدونه بالترحيب، فإذا الإبل سمعت صوت المزهر علمنا أنهن سينحرن. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ يعني تعجيب وتعظيم. أناس من حلي أذني، أناس يعني ملأ أذني حليا، بحيث الحلي تتحرك، صوت الحلي يحدث حركة. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضي، يعني العضد امتلأ لحما، أناس مينة، فإذا سمن العضد سمن الجسم كله. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني تركني أتكلم ولا يراجعوني في شيء، أتكلم ولا أحد يراجعني، فأصبحت في نفسي لي شأن. وبجحني فبجحت إلي نفسي، عظمني يعني فعظمت نفسي أو عظمت في نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجدني في أهلي غنيمة بشق. أهل غنيمة العرب لا يعظمون أهل الغنم كثيرا، إنما يعظمون أهل الإبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العرب يعظمون أهل الإبل ولا يكادون يعظمون أهل الغنم، ولذلك أهل الإبل متكبرون، أهل الإبل متكبرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. فالعرب ما يوقرون أهل الغنم، ما يوقرون يعني في الجاهلية يعني يوقرون أهل الإبل. وجدني في أهلي غنيمة بشق، يعني كان أهلي رعاة غنم، رعاة غنم في شق جبل، مكان يعني ضعيف. فجعلني في أهل صهيل، أهل الصهيل، الصهيل صوت الخيول، جعلني في أهل صهيل وأطيط، جعلني في أهل صهيل وأطيط، جعلني في أهل خيول وأهل إبل. بعد ما كنت متربية في بيت في أغنام، لا رقاني وجعلني في أهل صهيل، أهل خيول وأهل إبل. ودائس ومنق، دائس الدواب التي كانت تدوس على القمح حتى يفصل الحب من الأغلفة، كانوا يعني إذا أرادوا يستخرجون الحب السنبلة حتى تنشف الخيول تدوسها والإبل تدوسها حتى يخرج الحب عن ينفصل الحب عن الأغلفة ودائس ومنق ومنق يعني ينق ينق القمح من الأغلفة فعنده فأقول فلا أقبح يعني أتكلم بأي كلام ما في واحد يعترضني ولا يقول كلامك غير طيب كله نعم حاضر نعم حاضر وأرقد فأتصبح يعني أنام للصبح ما أحد يصحيني أنام براحتي هناك الخدم يخدمونني عنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح يعني أشرب بمزاجي يعني أمتلئ ريا فكأن الماء عندهم قليل أو تشرب ألبانا كثيرة نعم أم أبي زرع فما أم أبي زرع يعني تقصد بأم أبي زرع حمتها تقول عكومها رداح الأوعية التي عندها مليئة بالطعام واسعة عكومها رداح وبيتها فساح بيتها واسع والأنية مليئة مليئة بالطعام فتصف حمتها أنها كريمة وعندها طعام كثير وثرية عكومها رداح يعني أنيتها واسعة مليئة بالأطعمة وبيتها فساح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمثل شطبة يعني في مثل شطبة يقول كجريدة يعني ولا تصف الولاد أنه رفيع نحيف فالأولاد يعني يمدحون بأنه رفيع أما الولد التخين اللي بيجري مش مستطيع يجري من الولد الرفيع يمدح بنحافته الولد كان يمدح بنحافته قل مضجعه كمثل شطبة أو كمثال شطبة يعني مضجعه المكان اللي بنام فيه مكان صغير ينام في أي مكان ينام تحت الرجلين ينام في أي مكان ليس بالولد التخين الولد إنما الصغير اللي يسميه المصريون سفروت يجري وروح ويجي قال ويشبعه زراع الجفرة أو الجفرة الجفرة المعز الصغير الجدي الصغير أو العنز الصغير لذلك يسمون الأطفال الجفران في اليمن وفي الدنيا يقولوا لك الجفران تعتبرني جفر يعني تعتبرني صغير طفل صغير فالجفران هم العنز الصغير أو الجدي الصغير لأنه قولهم فلان الجفري الجفري يقولون لماذا الجفري يقولون أن الرسول كتب في جلد شاة في جلد شاة صغيرة وصية بالخلافة لعلي بن أبي طالب ففي هذا يقول شاعر السنة برئت إلى الله من جلد جفرهم برئت إلى الله ممن تجفر برئت إلى الله من كل رافض بصير بأمر الكفر بالدين أعوره فقولها يشبعه زراع الجفرة يعني زراع الشاة الصغيرة يكفيه يعني مش ولد بالمعنى المصري عبد الرحمن أكول حلوف الولد أي لقمة تشبعه ولد رفيع وخفيف يجري ويذهب ويأتي وأي لقمة تشبعه بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع اعتسنا على بنت أبي زرع طوى أبيها وطوى أمها يعني مطيعة لأبيها ومطيعة لأمها ملء كسائها يعني سمينة يعني سمينة ملي الجسم ليست هزيلة مدحت الولد بأنه نحيف لكن لا تمدح البنت بأنها نحيفة إنما تمدح البنت بأنها سمينة ومليئة اللحم سامع يا إبراهيم ها تقول إيه ملء كسائها في الولد قالت مضجعه كمثل شطبة ويشبه ذراع الجفرة لكن البنت قالت ملء كسائها ملي دمها يا عبد الرحمن وغيظ جارتها يعني تكيد ضرتها يعني مشية مليئة سمينة مشية يعني الأشياء الأنثوية فيها تضايق من ضرتها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع خادمة اللي في البيت لا تبث حديثنا تبثيثا لا تنشر أخبار البيت لأن في الغالب أخبار البيوت تخرج من الخدم كما قال العلماء في تفسير سورة يوسف امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه من الذي رأى امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه؟ العزيز والشاهد من أهلها الذي علم، لكن يقول الخدم في الغالب ينقل الأخبار التي تدور في بيوت الملوك، تدور في بيوت الأمراء، تدور في بيوت الكبراء، أغلب من ينقلهم الخدم. فتقول جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تناقش ميرتنا تنقيشا. الميرة الطعام، يعني لا تفسد الأكل، لا تفسد الأكل ولا تخربه ولا تملأ بيتنا تعشيشا. المرأة التي ليست بنظيفة ملأ البيت خرق، تجد كيس تقول خليه يمكن ينفع يوم، زجاجة فارغة مكسورة خليها يمكن يجي على يوم نستنفع بها، قطعة خشب تقول نسند بها الجرة، نسند، تملأ البيت تعشيش وأشياء ليس لها فائدة. فالمرأة النظيفة لا تجعل هذا التعشيش بيت التعشيش يحوي الحشرات، يحوي الثعابين، يحوي الفئران. فتقول لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقش ميرتنا حبوبنا وأطعمتنا تنقيشا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. في نساء يا إخوة مش خالص، يعني عندهن عدم النظافة متواجد، أي شيء ممكن تجد شيء في الشارع قدر مخروق كل هاته يمكن ينفع يوم من الأيام. قالت بعد أن وصفت أم أبي زرع وجارية أبي زرع وبن ابن أبي زرع وبنت أبي زرع، قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. يعني يوم من الأيام خرج من عندي الأوطاب، الأوعية التي يوضع فيها اللبن، تمخض يعني أو تمخض، تمخض يعني يضربون اللبن هكذا حتى يخرجون الدسم الزبدة عن اللبن، فيكون لبن بلا زبدة، يستخرجون الزبدة من الأوطاب، القدور مليئة، يعني خرج في وقت راحة إن الأطعمة اللبن موجودة فيه كثيرة، الأوطاب تمخض، يعني الأوطاب تمخض هكذا، الأوطاب الأنية المليئة باللبن تضرب حتى يستخرج منها الدسم والسمن والزبد. فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين، معها ولدان كالفهدين يلعبان تحت خصرها برمانتين. يعني المرأة وصفت، أم زرع وصفت المرأة وصفا دقيقا، يعني المرأة التي رآها أبو زرع امرأة كما يسمي الناس الهنج، كبير ومرتفع وظهرها نازل، فإذا نامت على ظهرها الأطفال يجيبوا رمان وينزل يرموه من تحت ظهر أمهم، دليل على ماذا؟ على عظم عجيزتها، على عظم عجيزتها. قالت لها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها. يعني طلقني وتزوج هذه المرأة، فنكحت بعده رجلا سريا، رجلا سريا شريفا في قومه، قد جعل ربك تحتك سريا سيدا شريفا في قومه، راكب شريا. قال الشري هو الفرس الذي يستشرى في سير أو يستشري في سيره، فرس جيد يعني. وأخذ خطيا، الخط السهم الطويل الذي يخط الأرض، يمشي يخط الأرض. وأراح علي نعما ثريا، يعني جعلني ثرية من كل النعم. وأعطاني من كل رائحة زوجا، زوجا يعني صنفا، كل شيء، بدل الجمل جملين، بدل الشاة شاتين، بدل الغويشة غويشتين، أعطاني من كل رائحة زوجا. قال كلي أم زرع، كلي يا أم زرع، هذا الزوج الجديد، وميري أهلك، كلي ودي لأهل بيتك، يعني أعطي أهل بيتك. كان معروف أن المرأة أيضا استحب للزوج يعطيها أشياء يعطيها لأهلها. كلي أم زرع وميري أهلك، الميرة الطعام، أعطي أهلك من الطعام، كما ونمير أهلنا ونمير أهلنا، كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني الزوج الجديد ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. السنة على من يا عبد الرحمن؟ كرم مين؟ كرم النوم يا عبد الرحمن. هي تقول عن الزوج الجديد: نكحت بعده رجلا سريا شريفا في قومه، ركب شريا، ركب الفرسان من أجود الفرسان، وأخذ خطيا يركب ويمسك الرمح معه، وأراح علي نعما ثرية، يعني الله وسع علي وأعطاني من كل رائحة زوجا، يعني من كل أنواع المتاع أعطاني بين الحي حاجتين. أنا أريد غواشة غواشتين، أنا أريد طقم طقمين، أريد شاشاتان، من كل رائحة زوجا. قال كلي أم زرع وميري أهلك. يعني الجليل الكريم أيضا ليس ببخيل، لكن تقارنه بمن؟ بأبي زرع. لأن الزوجة تقارن الجديد بالقديم، الزوجة التي متزوجة رجلين تقارن الجديد بالقديم. قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، أصغر إناء من أواني أبي زرع أكبر من ماذا؟ من كل الذي أعطاني إياه الرجل الثاني. قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.